إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذا الوقت من هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة، على موعد مع قراءة رسالة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب الاتباع للكتاب والسنة. وهذه الرسالة مع اختصارها إلا أنها قد اشتملت على فوائد عظيمة وقواعد جليلة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب الاتباع للكتاب والسنة والإجماع. وشيخ الإسلام هو من هو في العلم والضبط والتقرير والتقعيد، ولهذا كلامه يعتنى به وينبغي الوقوف عند كلماته وعباراته فيما يقرر ويقعد، فإنه مع ما أوتي من قوة العلم والفهم فهو ممن أعطي قوة البيان والتعبير والصياغة. فهذه الرسالة رسالة مهمة لما اشتملت عليه من قواعد عظيمة في باب الاتباع، ولكونها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن في هذه الأوقات المتأخرة وفي هذه الأزمان التي ضعف فيها الاتباع وقل فيها وقلت العناية به، في حاجة شديدة وماسة لتدارس مثل هذه الرسالة والانتفاع بها وبما جاء فيها من التوجيهات. لا أطيل، فإن الوقت قد يضيق عن الوقوف عند تفاصيل هذه الرسالة، ولهذا نشرع في قراءة هذه الرسالة مستعينين بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الاتباع للكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته في وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع، قال: فصل. الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات، وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بداية هذه الرسالة أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الحكيم الذي حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، وتكفل بحفظه من التغيير والتبديل هو حجة قاطعة في الدلالة على ما دل عليه إذا صح الفهم له. والسنة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والسنة وحي كالقرآن. السنة في مرتبتها في الاستدلال هي وحي، كما أن القرآن وحي، ومن جهة دلالتها على الحق فهي معتبرة، وهي مصدر أساس للاستدلال على المسائل. ومن الأخطاء المنتشرة بين الناس بما تلقوه من كتب الأصول أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهذا خطأ، فإن السنة مع القرآن هما مصدر أول، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي. ويلزم القول بأن السنة مصدر ثاني أنه يقدم الاستدلال بالقرآن على السنة، وأن السنة لا يستدل بها إلا بعد الاستدلال بالقرآن، وأنها ليست في درجة القرآن من حيث الاستدلال، وهذا خطأ. فالسنة من جهة الاستدلال وحي كما أن القرآن وحي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وأما كون القرآن من كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، فلا شك أن القرآن بهذا الاعتبار هو أفضل من السنة، لأنه من كلام الله بلفظه ومعناه، والسنة هي وحي من الله، ولكن بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولهذا لما جعل الله له التعبير عن السنة أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم ورزقه الفصاحة والبيان، فكان يعبر عن الحقائق الكثيرة بعبارات موجزة. فالمقصود أن السنة والقرآن هما مصدر أول، وهما الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق الكتاب وإما عن طريق السنة. والفرق بين القرآن والسنة أن القرآن متعبد بتلاوته، ويتلى في الصلاة كما تتلى الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، ويتلى شيء من القرآن بعدها في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، وهذه من سنن الصلاة. وأما السنة فلا تتلى في الصلاة. ثم إن السنة على قسمين: ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه، وهذه هي الأحاديث القدسية. فالأحاديث القدسية هي من كلام الله لفظا ومعنى. والقسم الثاني من السنة هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به عن الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. فهو لا ينطق عن الهوى، إنما يبلغ عن ربه. لكن السنة في مقابل الأحاديث القدسية، الأحاديث النبوية، هي ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه عما أوحاه إليه ربه من الأحكام. ثم إن السنة بقسميها، الأحاديث القدسية والنبوية، هي من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا دل القرآن على السنة كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأصل الثالث الإجماع، وهو إجماع علماء عصر على مسألة من المسائل إذا انخرم عصرهم ولم يوجد خلاف بينهم فإجماعهم حجة. وقد ذكر العلماء أن الإجماع الصحيح لا يكون إلا بناء على دليل صحيح، والسبب في هذا أن العلماء لا يمكن أن يتفقوا على مسألة اتفاقا يقينيا لا يختلفون فيه إلا بناء على نص، وإلا لو كان الأمر مرجعه إلى الاجتهاد لاختلفوا كما اختلفوا في كثير من مسائل الاجتهاد. ولهذا قال العلماء أن الإجماع الصحيح مبناه على دليل صحيح، لكن قد يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيها النص ويبقى الإجماع، فإذا وجد الإجماع فإنه حجة قاطعة يعمل به. فهذه هي مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة والإجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. ثم ذكر في مقابل هذا المنهج أو هذه الأصول للاستدلال عند أهل السنة أن هناك أصولا أخرى أحدثها المخالفون للسنة وهم يعتمدون عليها كما يعتمد أهل السنة على الكتاب والسنة والإجماع، وهي المنامات والإسرائيليات والحكايات. المنامات ما يراه النائم في نومه من الرؤى والأحلام، فبعض المتصوفة يعملون بها ويرون أن المنامات بمنزلة النصوص يعمل بها، وكم ضل من ضل بسبب هذه المنامات والرؤى. ولعل أقرب ما يذكر تلك الفتنة العظيمة التي حصلت لأولئك الذين اقتحموا المسجد الحرام وهم جماعة جهيمان ومن معه، عندما ادعى أحدهم أنه المهدي، وذكروا فيما ذكروا أنهم رأوا رؤى وتواطأت رؤاهم على خروج المهدي وأنه سيبايع بين الركن والمقام وأنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت شورا وظلما، فظنوا أن هذا هو المهدي. وكان لجهلهم ولقلة فهمهم ومعرفتهم بالسنة صدقوا هذه الرؤى وخرجوا على إمام المسلمين وقتلوا الأبرياء في المسجد الحرام وأحدثوا فتنة عظيمة بسبب هذه الرؤى التي ألقاها الشيطان لهم. وكم ضل بسبب هذه المنامات والرؤى من ضل إذا كان ممن يعمل بها ويرى أنها محكمة يرجع إليها كما يرجع للنصوص. أما أهل العلم فإنهم لا يعتمدون على الرؤى، وإنما الرؤية الصالحة مبشرة للمؤمن. قال العلماء: الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تضره، يعني يسر بها لما يجد من الخير إن كانت رؤية صالحة، ولا تضره في دينه لا من جهة العجب ولا من جهة الانحراف عن السنة، فيفعل ويأمر وينهى تبعا لما رأى في الرؤية. والإسرائيليات، الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، وهي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، وقد نقل العرب الكثير من أخبار بني إسرائيل وبقيت في كلامهم وفي كتبهم وتسرب إلى كثير من كتب التفسير وكتب التصوف وكتب التاريخ والسير الكثير من الأخبار الإسرائيلية التي تنقل عن بني إسرائيل. فهذه اعتمد عليها أناس وعملوا بها، وسيأتي التنبيه على الحكم فيما يجب تجاه هذه الأخبار والحكايات، وهي ما يروى عن الصالحين من أفعال الصالحين في عبادتهم وأحوالهم، كما ينقل عن بعض السلف وعمن جاء بعدهم من أهل العبادة والصلاح، تنقل حكايات وأخبار، وهذه الحكايات متعلقة بأفعالهم، فقد تكون هذه الأفعال صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فينبغي أن تقاس بمقياس الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل، فإن ما جاءت به الرسل حق لا باطل فيه، هو حق محض ليس فيه ضلال وليس فيه خطأ. قال: وذلك في حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع. من الأمور المقررة أن ما جاءت به الرسل هو حق لا باطل فيه، لكن كيف يعرف وما هو السبيل لمعرفته؟ يعرف بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال: وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، ففيه الحق والباطل، فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين: أحدها أن هذا جاء به الرسول، والثاني أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. ثم قال: وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله، وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، ففيه الحق والباطل. لاحظوا دقة الكلام هنا، بين أن ما لم تجئ به الرسل عن الله، هذا نوع. النوع الثاني أو أن تكون قد جاءت به الرسل لكن ليس لنا طريق موصل إلى العلم به، فهنا مسألتان: ما لم تجئ به الرسل وهو ما ينقل عن غيرهم، أو تكون قد جاءت به الرسل لكن ليس لنا طريق موصل إلى العلم به. قال: ففيه الحق والباطل. هذا في مقابل قوله أن الكتاب والسنة والإجماع حق لا باطل فيه، فهذا فيه حق وباطل. يلاحظ هنا إنصاف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه لم يقل إن هذا باطل، لأن ما جاء عن غير طريق الرسل قد يكون فيه حق وباطل، فلا يقال إنه باطل من كل وجه، وليس هو حق من كل وجه، ولكن فيه حق وباطل. وهذا كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فما من أحد بعد الرسل إلا ويؤخذ من قوله ويرد، في كلامه ما هو حق في كلامه ما هو باطل. ثم إن الناس يتفاوتون الناس بعد الرسل يتفاوتون، فكلما كان الرجل أعرف بما جاءت به الرسل وأشد اتباعا لهم كلما كان كلامه أقرب إلى الحق. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو أقرب الكلام إلى الحق، ولا يكاد يوجد في كلامهم ما يخالف الحق وإن كنا لا ندعي حسنتهم. فكلامهم هو أحسن الكلام وأفضل الكلام من كلام العلماء، وهو أقرب الكلام إلى الحق لكونهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم السبق في العلم والاتباع، سبق في العلم فلا يرد عليهم الجهل، وسبق في الاتباع فلا ترد عليهم المخالفة. وهذا إنما نقوله على سبيل الغالب الأعم من كلامه، وليس على العموم المستغرب، لأن لا ندعي العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يرد من الخطأ على السلف إنما يرد من جهة الاجتهاد المخطئ، من جهة الخطأ في الاجتهاد، ليس من جهة الإعراض عن الحق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم في العلم أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. قال: فإذا ورد عليه خطأ فلا بد له من عذر. ثم ذكر الأعذار التي ترجع أخطاء العلماء إليها. فالمقصود أن الناس بعد الرسل كلامهم فيه حق وباطل، ولكن كلما كان الرجل أقرب إلى علم الرسل كلما كان أهدى وكلامه أقرب إلى الحق، وكلما كان أبعد كلما كثر الخطأ في كلامه. ولعلكم تلاحظون الفرق بين كلام الصحابة والتابعين وبين كلام الناس بعدهم، مع أن في المتأخرين من فيه اتباع وحرص على السنة، ولكن لم يكونوا في فقههم وعلمهم كالصحابة والتابعين، وجد الخطأ في كلامهم أكثر من الخطأ الذي وجد في كلام السلف. ثم قال رحمه الله: فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، بعد أن ذكر أن الكتاب والسنة حق لا باطل فيه، وأن كلام الناس بعدهم فيه حق وباطل، أو أنه من كلام الرسل الذي لا سبيل إلى العلم به، قرر هذه النتيجة: فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، لأنه إنما تكون الحجة في الحق الذي لا باطل فيه، أما الذي يعتريه الباطل فإنه لا يقطع بأنه حجة. ولهذا لم تكن الحجة في كلام أحد إلا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن هذا حق لا باطل فيه، يعني الكتاب والسنة والإجماع حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، واجب الاتباع أي أن الإنسان ليس مخيرا في العمل به، بل إن اتباعه واجب، يجب على كل مسلم أن يتبع الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، أيضا هو عام الوجوب. لما ذكر أنه واجب الاتباع وليس للناس خيار في اتباعه بيّن أن عمومه واجب، بيّن أن وجوبه عام، أن وجوبه عام، بمعنى أنه لا يقال أن اتباع الكتاب والسنة مثلا في العقيدة دون العبادة، أو يقال اتباع الكتاب السنة في العبادة دون العقيدة، أو يقال في الدين دون السياسة والدولة كما يقول العلمانيون الدين في المسجد والسياسة لأهلها، بل جاء الدين منظما لأمر السياسة ولأحكام معاملة الكفار ومعاملة المسلمين فيما بينهم، فيجب أن يتبع في كل شيء. وقد حصل في هذه الأزمنة المتأخرة قصور في هذا الجانب، تجد بعض الناس يأخذ دينه وعقيدته من الكتاب والسنة، وإذا جاءت بعض الجوانب الأخرى كالمناهج في الدعوة ابتدع منهجا جديدا في دعوته، وبعضهم يبتدع منهجا جديدا في التربية، وبعضهم يبتدع منهجا جديدا في ما ينبغي أن تصلح به الأمة وفي طريق إصلاحها. وكل هؤلاء لديهم بعض الإعراض عن الكتاب والسنة، فيجب عليهم أن يحكموا الكتاب والسنة والإجماع في كل أمر من الأمور، في كل مسائل الدين، وما يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. قال: وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، ثم بين أن هذا عام أيضا في الناس، ليس لأحد من الناس أن يخرج عن كتاب السنة، لا أمير ولا مأمور، لا عالم ولا عامي، لا رجل ولا امرأة، الكل يجب أن يخضع للكتاب والسنة. وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين، أي هذه الحجة وهي اتباع الكتاب والسنة مبنية على أصلين. الأصل الأول أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا اتباع بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا له. الأصل الثاني أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع. هذا هو الأصل في الاستدلال. عندما يستدل المستدل لمسألة لا بد له من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن يقول هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أو المقدمة الثانية أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. النتيجة أنه يجب امتثال هذه المسألة، لأنها دلت المقدمة الأولى على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، ودلت المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. النتيجة أن هذه المسألة واجبة الاتباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق. وقد دخل في بعض ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة، إما بناء على نوع تقصير بالرسالة، وإما بناء على نوع تفضل عليها، وإما على عين إعراض عنها، وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير كالفروع مثلا، دون الأصول العقلية أو السياسية أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله المقدمة الثانية وعلى أي شيء تبنى. قال: وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر. المقدمة الثانية أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. من الذي يقرر هذا؟ يقرره أهل الإيمان، لأن هذه المقدمة يقر بها أهل الإيمان ويخالف فيها أهل الكفر. فقد يقول الكافر في المقدمة الأولى: نعم هذه جاء بها نبيكم ورسولكم ونقر بهذا، لكنه لا يقر بالمقدمة الثانية، فلا يقر بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ولهذا قال شيخ الإسلام: وهذه المقدمة الثانية إيمانية ردها الكفر، يعني يقر بها المؤمنون ويردها الكفار والمنافقون، ضدها الكفر أو النفاق. الكفر هو تواطؤ القلب والجوارح على الكفر، فالكافر يكفر بقلبه وبلسانه، أي يبطن الكفر ويظهره، هذا هو الكافر. والمنافق هو الذي أبطن الكفر وأظهر الإيمان، هو الذي أبطن الكفر وأظهر الإيمان. فالكافر كافر بالباطن والظاهر، والمنافق يكفر بباطنه ويظهر الإيمان بلسانه، وهو غير صادق فيما يدعي. ولهذا كان المنافق أشد كفرا من الكافر المظهر. لما؟ لأن المنافق جمع بين الكفر الذي جاء به الكافر وبين مخادعة المؤمنين، ولهذا كان من حكمة الله أن عقوبته أشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قد يقول قائل: هذا أظهر الإيمان بلسانه، فلما لم يؤجر عليه؟ نقول: إنه لم يظهره صادقا، وإنما أظهره مخادعة، فما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وإنما قالها مخادعة، وإلا فهو كافر بقلبه ولسانه، لكنه قال ذلك مخادعة للمؤمنين. ولهذا أخبر الله عن المنافقين أنهم يسرون فيما بينهم بالكفر ويظهرونه على ألسنتهم، لكن يظهرون الإيمان مخادعة للمؤمنين. فهذه المقدمة الإيمانية ضدها الكفر والنفاق، أي يخالف فيها الكفار والمنافقون. قال: وقد دخل في بعض ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة. ذكر أن الذي يرد هذه المقدمة من حيث الأصل هم طائفتان: كفار أو منافقون. ثم ذكر أنه دخل في مخالفة هؤلاء من ينتسب إلى الإسلام، ويخالف هذه المقدمة ببعض أنواع المخالفات. وهؤلاء الذين خالفوها هم أربع طوائف، وقد دخل في بعض ذلك طوائف. لاحظ دقة شيخ الإسلام في التعبير، قال: وقد دخل في بعض ذلك، ولم يقل قد دخل في ذلك، لأن هؤلاء لم يتركوا الشريعة بالكلية، وإنما دخلوا في معارضة بعض الشريعة كما سيأتي في كلامه. وقد دخل في بعض ذلك طوائف من المتكلمة، هذه الطائفة الأولى المتكلمون دخلوا في معارضة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمتكلمون هم طوائف من أهل البدع يحتجون بالعقل ويقدمونه على النقل، ومن هنا إذا جاء النقل عارضوه بالعقل، فقد دخلوا في بعض ما دخل فيه الكفار والمنافقون في كونهم عارضوا بعض الشريعة بعقولهم وبأهوائهم. المتكلمة وطريقهم في المعارضة هو علم الكلام والقواعد الكلامية التي يزعمون أنها أدلة عقلية وهي أوهام. والمتفلسفة الطائفة الثانية الفلاسفة، وهم طوائف من أهل البدع ينتسبون للحكمة، وكلمة فيلسوف كلمة مركبة من فيلة سوف أي محب الحكمة. وهؤلاء الفلاسفة لهم أصول قبل الإسلام، وهم فلاسفة اليونان، كانت لهم علوم طبيعية في الطب والهندسة في بعض الأمور، ثم دخلوا في باب الإلهيات وفي الكلام في الدين فأحدثوا في ذلك. ولهذا يذكر شيخ الإسلام أن الفلاسفة على قسمين: فلاسفة إلهيون وفلاسفة مشاؤون. فالفلاسفة الإلهيون هم مثل سقراط وفيثاغورس وأفلاطون، فهؤلاء يقولون إن علمهم متعلق بباب بالطبيعة، وأن الإلهيات مرجعه إلى الأنبياء، فسموا بالفلاسفة الإلهيين. والفلاسفة المشاؤون ينسبون إلى أرسطو، وهو أول من أحدث في الفلسفة، وهو تلميذ لأفلاطون، وهو أول من قال بقدم العالم وأنكر الجنة والنار، وأحدث أحداثا عظيمة. وأرسطو هو الذي ينتسب إليه أكثر الفلاسفة المنتسبين للإسلام، مثل ابن سينا والفارابي والطوسي والرازي وابن رشد، فهؤلاء ينتسبون إلى أرسطو. ولهذا يسمي الفلاسفة أرسطو المعلم الأول، والفارابي المعلم الثاني. فارابي بعد البعثة، وأرسطو قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر في كتب هؤلاء، لا معلم أول ولا ثاني. ولهذا هؤلاء عندما تكلمون في مسائل الدين يرجعون إلى كلام الفلاسفة، ولا يتسع الحديث بالتفصيل عن أقسامهم وأقوالهم، ولكن المقصود أن هؤلاء الفلاسفة ابتدعوا بدعا وأحدثوا أحداثا في الدين، وأول من أحدث ذلك هو أرسطو ومن تابعه. وانتسب لهم بعض من تأثر بحقائق الباطنية كابن سينا الذي جمع بين الفلسفة وبين عقيدة الباطنية، فإنه كان من أسرة باطنية، فأحدثوا أحداثا عظيمة في الدين وحاولوا التقريب بين الدين والفلسفة، وانحرفوا انحرافا كبيرا في باب الصفات، حتى زعموا أن الله لم يخلق العالم وإنما هو علة لوجوده، وأن العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، وأن الله لم يخلق ولم يفعل ولا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة وليس له فعل، وإلا للزم من ذلك التركيب. ويقولون إن أخص أوصاف الله عز وجل أنه جوهر مجرد عن المادة بصير. فهؤلاء دخلوا في الدين بدعوى الفلسفة، وما أخذ الفلاسفة في الاستدلال هو ما يسمونه بالمنطق، كما أن أهل الكلام يحتجون بعلم الكلام، فهؤلاء يحتجون بالمنطق، وهو مقدمات معقدة طويلة الوصف قليلة النفع. قال فيها الشيخ الإسلام بن تيمية: لا يفهمها الغبي ولا يحتاج إليها الذكي. فهؤلاء دخلوا في بعض مخالفة أصول الشريعة بما يسمونه بالمنطق والمتأمرة، هذه الطائفة الثالثة، وهم الأمراء الذين يعارضون الدين بالسياسة، كما حصل من بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة، يحدث أمورا مخالفة للدين، فإذا طولب بالحكم قال هذا مقتضى السياسة، هذا مقتضى السياسة. وعند هؤلاء أن السياسة تبيح لهم الكذب والغش والخداع، حتى أصبحت ذريعة هذه الكلمة السياسة إلى كل مقالة باطلة عند هؤلاء. وشيخ الإسلام عندما يصف من انحرف من الأمراء لا يعني أن الأمراء كلهم قد انحرفوا عن الدين، فإن بعض المنحرفين عن الحكام الطاعنين فيهم بالظلم يستغل مثل هذه الكلمات، يقول هذا الشيخ الإسلام يقول أن هؤلاء خالف. ليس المقصود أن كل الأمراء، بل ما زال في الأمة من عهد الصحابة التابعين وتابعيهم أمراء وحكام يعملون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون شرع الله، فهؤلاء لم يدخلوا في هؤلاء الذين عارضوا الشريعة. ومن هؤلاء حكامنا في هذه البلاد الذين يعلنون أن الشريعة محكمة في القوانين والأنظمة، ونحن نلاحظ في كثير من الأنظمة والقوانين العادية التي تخرج أنه ينص في فقراتها أنها ما لم تتعارض مع الشريعة. وقد كان لي عمل في النظر في نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر مؤخرا في هذه البلاد للاستفادة منه في توظيف جهود الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا بفقرة من فقرات هذا النظام تنص على أن فقرات هذا النظام كلها تتفق مع الشريعة، وإذا وجد فيها شيء يخالف الشريعة فهو ملغى بنص الشريعة. وهذا من توفيق الله عز وجل، نقول هذا من باب التحدث بالنعمة علينا في هذه البلاد، وكذلك على إخواننا في غير هذه البلاد ممن رزقوا حكاما يحكمون شرع الله عز وجل فيهم. فالمقصود أن بعض طوائف من هؤلاء خالفوا الشريعة من بعض الأمراء الذين عارضوا الشريعة بعقولهم وأهوائهم ويقولون هذا مقتضى السياسة، كما تلاحظون في كثير من الأنظمة التي تعلن العلمانية وأن دين الدولة علماني وأن الشريعة مؤخرة في أحكامهم، فلا شك أن هؤلاء يدخلون في من ذكرهم شيخ الإسلام. والمتصوفة وهم طائفة انتسبوا للتصوف والعبادة وأحدثوا طرقا في عبادتهم، وهذه الطرق والبدع المحدثة مرجعهم فيها الذوق والوجد والكشف والإلهام كما يدعون. فهنا ذكر شيخ الإسلام أربع طوائف متكلمة وعارضوا نصوص الشريعة بعلم الكلام وبما يسمونه الأدلة العقلية والمتفلسفة، وعارضوا الشريعة بما يدعون من الأدلة المنطقية والمتأمرة، وعارضوا الشريعة بما يدعون من السياسة والمتصوفة، وهم الذين عارضوا الشريعة بما يدعون من الذوق والوجد والكشف والرؤى والمنامات. ثم ذكر سبب معارضة هؤلاء للشريعة، قال إما بناء على نوع تقصير بالرسالة. لاحظوا الدقة، لما ذكر هذه الأصناف الأربعة ذكر كيف أن هؤلاء عارضوا أو خالفوا الشريعة. إما بناء على دعوة تقصير بالرسالة، في قوله إما بناء على نوع تقصير، أي بناء على دعوة نوع تقصير في الرسالة، لأن الرسالة ليس فيها قصور، لكن هؤلاء ظنوا أن في الشريعة قصورا يحتاج إلى إتمام. إما بناء على نوع تقصير بالرسالة، وهذا يحصل لبعض الآن من يبتدع بدعا جديدة في الدين، فإذا تكلم في العقيدة ظن أن هذا الكتاب والسنة لا يكفيان في معرفة العقيدة الصحيحة، فيحتاج فيما يعتقد إلى كلام الفلاسفة أو المتكلمين أو المتصوفة، مثل ما أعرض الفلاسفة والمتكلمون عن الكتاب والسنة بدعوى أن النصوص لم تأتي بالعقيدة الصحيحة، مثل ما ذكر ابن سينا في كتابه الإشارات يقول لو أن الشريعة جاءت بالتوحيد المحض لسارع العبرانيون والعرب الأجلاف إلى التكذيب بها، يقول وإنما جاءت الشريعة بإشارات ورموز للتوحيد المحض. ثم زعم ابن سينا أنه بكتابه الإشارات سيحل هذه الرموز ويبينها، فهذه الشبهة ترجع إلى دعوى نوع قصور في الشريعة. كذلك المتكلمون زعموا أن الشريعة جاءت بباب الأحكام، وأما ما يعتقده المسلم في ربه فقالوا إن الشريعة لم تأتي بحقائق هذا التوحيد، وإنما جاءت بالمجازات والاستعارات والكنايات التي تحتاج إلى من يبينها ويوضحها، فأحدثوا القول بالمجاز وأحدثوا القول بالتأويل، ومنهم من قال بالتفويض وقال نحن لا نفهم منها شيئا ولكن فوضوا معانيها لله، أو كذلك ما يدعيه بعض المتأمرة من أن الشريعة لم تأتي بالسياسة وبعلاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول، أو ما يدعيه بعض المتصوفة من أن الدين جاء بالأحكام أما طريقة العبادة فلم يأتي بها الدين، ولهذا لكل شيخ منهم طريقة، لكل شيخ طريقة ولكل شيخ مريدون، فأصبح الطرق مبتدعة في المسلمين، هذه طريقة الشيخ الفلاني وهذه طريقة الشيخ الفلاني، هذه الطريقة القادرية وهذه النقشبندية وهذه طريقة فلان وفلان، وعلى كل طريقة طوائف من المسلمين يعبدون الله بالبدع وبما ينقلونه عن مشائخ هذه الطرق. ولو تأمل هؤلاء الأصناف كلهم أن الشريعة قد جاءت بكل شيء، جاءت بالعقيدة الصحيحة وجاءت بالعبادة، جاءت بالمسائل الاعتقادية والمسائل العملية، جاءت بالسياسة وجاءت بالعبادة، جاءت بطريقة العبادة وكيف يعبد المسلم ربه عز وجل. ثم في المتأخرين وجد الطائفة الخامسة، لربما لم يذكرها شيخ الإسلام لأنها لم تشتهر عنده، وهم طائفة الدعاة الذين ابتدعوا مناهج جديدة في الدعوة بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمنهج واضح في الدعوة، فجاءت جماعات كل جماعة لها منهجا في الدعوة، هذا منهج الإخوان وهذا منهج التبليغ وهذا منهج فلان وهذه طريقة فلان، وليس هناك طريقة في الدعوة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجبة الاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو المنهج، والناس لا يحتاجون إلى منهج في الدعوة ولا في التربية ولا في التعليم ولا في معاملة نسائنا ولا أبنائنا ولا في سياستنا، كتاب الله عز وجل أغنانا عن البدع المحدثة. قال وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير، يعني ذكر من الشبهة التي بسببها عارض الشريعة، الشبهة الأولى بدعوى أن الشريعة قاصرة أو قصرت في هذا الجانب. الشبهة الثانية وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير، ويقصدون بالأشياء المتغيرة الأحكام، وأما أصول الاعتقاد فإنها لا تتغير. الأصول التي يسمونها أصول عقلية عندهم، لأنهم يقولون الاعتقاد مبناه على العقل، وهذه حقائق لا تتغير. أما الأحكام تتغير، تنسخ العبادة ويتغير الحكم، فنسخت القبلة، وكان مما أبيح للناس في بداية الأمر الكلام في الصلاة، ثم نهوا عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: هذه أحكام تتغير ويرجع فيها للشريعة. أما الأصول التي تعرف بالعقول فإنها لا تقبل فيها، لأن هذه الأصول لا تقبل التغيير. وزعموا أن من هذه الأصول أن الله منزه عن الحوادث، وأن الله منزه عن التركيب، فدليل التركيب هو دليل الفلاسفة، ودليل الحوادث هو دليل أهل الكلام. ثم بناء على هذا عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، بدعوى أنها تستلزم التركيب أو تستلزم الحدوث والتجسيم، فعارضوا النصوص بما ادعوا من هذه الأدلة العقلية. قال: كالفروع مثلا دون الأصول العقلية أو السياسية أو غير ذلك. قالوا: تقبل الشريعة في الأمور المتغيرة كالفروع، ولا تقبل في الأصول أو في الأمور التي هي دون السياسة. أما في السياسة هذه مرجعها إلى العقول أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة، أي في هذه إلى غير ذلك من الشبه التي ترجع إلى القدح في الإيمان بالرسالة. قال رحمه الله تعالى: وأما الأولى فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن، وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع لفظا ومعنا وإسنادا ومتنا، وأما ما سوى ذلك فإما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أو لا. ثم رجع إلى المقدمة الأولى، قال: وأما الأولى، وهي المقدمة الأولى، وهي أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأولى فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن. من الذي يستطيع أن يقول هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. ولهذا قال: هذه مقدمة علمية، هذه مقدمة علمية. الذي يقول هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم. قال: فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن. العلم على قسمين: علم بالإسناد ويعرف به ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالمتن ويعرف به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استقام النوعان، وهو العلم بالإسناد والعلم بالمتن، استقام للعالم العلم وأمن من الزلل. لأن شيخ الإسلام ذكر في موطن آخر أن الذين أخطأوا في مسائل الدين أن خطأهم يرجع إلى أمرين: إما أن يستدل بما ليس بدليل، وهذا جهل بالإسناد، وإما أن يخطئ في فهم الدليل، وهذا جهل بالمتن والمعنى. فإذا استقام للعالم معرفة الإسناد الذي به يميز بين الصحيح والضعيف، وما يثبت وما لم يثبت، وكان عالما بالمتن وبمعاني الألفاظ الشرعية، فإنه لا يرد عليه الخطأ. ولهذا قال: مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن. هذا هو العلم، علم بالإسناد وبطريق رواية الأحاديث الذي يميز به الرجل بين الرواة وبين العذر من غيره وبين الأسانيد المتصلة والمنقطعة، فيعرف أن هذا ثابت بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مما لا يثبت بهذا الطريق. قال: وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع. العلم بالإسناد والمتن هو لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع، إنما يكون العلم في هذين النوعين للعلماء بالكتاب والسنة والإجماع، ليس لأهل الكلام ولا للفلاسفة ولا للمتصوفة ولا للجهلة، وإنما يعلم هذا أهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع. قال: لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا. العالمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، ضبطوا الألفاظ وضبطوا معانيها، فاجتمع لهم العلم بثبوت اللفظ وبمعنى اللفظ. ولهذا تلاحظون أن العلماء اعتنوا بهذه الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام، اعتنوا بنقل القرآن إلينا فتلقاه القراء غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قارئ يقرأ هذا القرآن من بعده حتى بلغنا بالتواتر كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيه ما وصفه الله به أنه محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو محفوظ من التغيير والتبديل. كما اعتنى العلماء بضبط معناه، فهيأ الله لهذا الكتاب من فسره وبين معانيه، فتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علموا من بعدهم. وهذا مجاهد يقول: عرضت القرآن كله على ابن عباس أقفه عند كل آية حتى أتمه، وهو يسأل، ثم بلغ من بعده. فكان مجاهد من أئمة التابعين الذين نقلوا التفسير عن ابن عباس. ثم هيأ الله لحفظ التفسير من عصور متقدمة من دون التفسير بالرواية، فجاءنا هذا السفر العظيم وتفسير الإمام الطبري الذي هو عمدة في هذا الباب، ينقل لنا أقوال الصحابة والتابعين في تفسير كلام الله عز وجل. ثم اعتنى العلماء بعد ذلك بالتفسير حتى جمعت المئات من كتب التفسير في تفسير القرآن، واعتنى العلماء بتحرير ألفاظ القرآن وبيان معانيها بالشواهد من لغة العرب وبالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فتحقق لنا حفظ كتاب الله عز وجل معنى بعد أن حفظه الله لنا لفظا. وهكذا السنة حفظت بنقل العدول الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بضبطها ضبطا عظيما، ثم هيأ الله لها من شرحها وبينها ووضحها. وهذا ما تحقق إلا لأهل السنة والجماعة الذين جمع الله لهم العلم بالكتاب والسنة لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا. قال شيخ الإسلام: وأما ما سوى ذلك، يعني مما ينقل من العلم، فإما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أو لا. ذكر نوعين: ما سوى ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يخلو، إما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أو لا يكون مأثورا. ذكر هنا نوعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب، وذلك قد لبس حقه بباطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، لأنه مؤنس مؤكد وقد علم أنه حق. وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا. قال: وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا، وهذا يغلط فيه أو يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام. ثم ذكر النوع الأول، لأنه قال: ما سوى ذلك إما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أو لا. لاحظ التدرج في وصف شيخ الإسلام لطريق الاتباع، وأن الحجة القاطعة الواجبة الاتباع هي الكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر أن هذا مبناه على مقدمتين: أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ثم فسر لنا المقدمة الثانية إلى أي شيء يرجع، وأنها إلى الإيمان، وأن طوائف من هذه الأمة عارضوا هذه المقدمة ببعض المعارضات من المتفلسفة والمتكلمة والمتأمرة والمتصوفة. ثم ذكر الشبه التي ترجع إليها هذه المعارضات، ثم رجع يبين لنا المقدمة الأولى وأن مبناها على العلم بالإسناد متنا ولفظا، وأن أهل العلم هم أهل الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد أن فرغ من ذلك قال: وأما ما سوى ذلك، ما ينقل من العلوم التي تنقل في الكتب في كلام الناس، فإما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أو لا، إما أن يكون منقولا عن الأنبياء السابقين أو لا يكون منقولا عنهم. ثم بدأ يفصل في النوع الأول وهو المأثور عن الأنبياء. قال: أما الأول فيدخل فيه الإسرائيليات، يعني ما ينقل عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب. لاحظوا دقة العبارة: مما هو منقول الآن في كتب المسلمين، كتب التفسير، كتب السير والأخبار، كتب التصوف، أو مما هو بأيدي الكفار، بأيدي أهل الكتاب، مما هو موجود في كتبه، مثل ما هو موجود الآن عندهم من الكتب كالصحف، كأسفار التوراة التي يزعمون أنها أنزلت على موسى. ولا شك أن التوراة أنزلت على موسى، لكن هذه الأسفار الموجودة بأيدي اليهود قد دخل فيها التحريف والتغيير والتبديل، كذلك الأناجيل الموجودة عند النصارى، ثم جمع بين أسفار التوراة وأسفار الإنجيل وطبعت في كتاب يعرف اليوم عندهم بالكتاب المقدس. وبعض الآن المسلمين يأخذ أخباره، وإذا أراد أن يفسر آية أو أن يستدل أمر قد يرجع إلى بعض هذه الكتب وينقل منها. ولهذا قال شيخ الإسلام: مما بأيدي المسلمين أو أيدي أهل الكتاب من هذه الأخبار، وذلك قد لبس حقه بباطله، أي أن هؤلاء لبسوا الحق فيه بالباطل. ولهذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الصحيح من ذلك، فقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لما؟ قال مبينا العلة: فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصدقهم أو أن نكذبهم، وبين لنا العلة. أنهم لربما حدثوا بباطل فصدقنا، أو حدثوا بحق فكذبنا. ومن هنا تبين أن المنهج الصحيح فيما ينقل عن أهل الكتاب أنه لا يصدق ولا يكذب إلا ما جاء في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك أو يكذبه. فنحن نصدق لتصديق الله أو تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاء في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكذبه فنكذب ما دلت النصوص على كذبه، وأما ما سوى ذلك فلا يصدق ولا يكذب. هذا منهج عظيم في بيان التعامل مع ما ينقل في كتب من كتب أهل الكتاب ومن الأخبار الإسرائيلية التي هي بأيدي المسلمين أو بأيدي أهل الكتاب اليوم. ثم قال شيخ الإسلام: ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه. ولكن يسمع ويروى إذا وافق ما علمناه وما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدقه. لماذا؟ قال: لأنه مؤنس مؤكد، لأنه يستأنس به ويؤكد به الحق. ولهذا قال العلماء أن هذه الأخبار الإسرائيلية إذا جاء فيها ما يشهد للحق فإنها تروى للاستئناس والتأكيد لا للانفراد بها والاستدلال بها على وجه الانفراد، فقالوا تروى للاعتضاد لا للاعتماد، يعني يعتضد بها في تقرير الحق لا يعتمد عليها. قال: ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، أي من الكتاب والسنة أو لما علمناه، يصح الأمران، لأن الذي في الكتاب والسنة هو مما علمنا الله أو لما علمناه بتوفيق الله عز وجل، لأنه مؤنس مؤكد وقد علم أنه حق. بماذا؟ بتصديق الكتاب والسنة له. قال: وأما إثبات حكم مجرد فلا يجوز اتفاقا. إثبات حكم مجرد بهذه الأخبار الإسرائيلية فإنه لا يجوز اتفاقا بين المسلمين في أن مسلم الآن يعتمد على نص التوراة والإنجيل الموجودة بأيدي اليهود والنصارى أو ما جاء من الأخبار في كتب التفسير فيقرر مسألة بما جاء من الأخبار عن بني إسرائيل، مثل ما تمسك به بعض أهل البدع فيما أخبر الله عز وجل عنهم في قصة أصحاب الكهف، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا خبر يخبر الله عز وجل أن أهل الغلبة قالوا هذه المقالة، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، هذا خبر حق لأنه جاء في كتاب الله. لكن هذا الخبر الذي أخبر الله عز وجل به عنهم إنما هو خبر عن حالهم ولا يدل على الموافقة له، ولهذا ندرك ضلال من أخذ بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور، مع أن السنة واضحة في النهي عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا اجتمعت الآية مع الحديث على أن ذلك الفعل الذي فعله باطل، ولكن الله أخبر عن حاله. قال: وإما إثبات حكم مجرد فلا يجوز اتفاقا. ثم قال: وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع له. شيخ الإسلام ذكر قولا من أقوال أهل العلم في شرع من قبلنا، المقصود بشرع من قبلنا هو ما شرعه الله لأهل الأديان قبلنا لليهود أو النصارى، فهل هو شرع لهذه الأمة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل هو شرع إذا جاء ما يدل على أنه مشروع له، وقيل ليس هو شرع لنا حتى يأتي في ديننا ما يؤيد ذلك. فشيخ الإسلام هنا نبه على أن هذا القول، أو أن أقوال من يقول بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا، أن هذا إنما يكون لما ثبت أنه من شرعه لا ما رووه لنا. أما هذه المسألة وهو ما رووه لنا فهذا باتفاق العلماء أنه لا يمكن أن يؤخذ به ويقال أنه شرع لنا، لكن النزاع بين العلماء فيما ثبت أنه شرع له، فهل هو شرع لنا؟ فيه خلاف. وكأن كلام شيخ الإسلام هنا يرجح أن ما ثبت أنه مما شرع لهم فهو شرع لنا، قال وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم، وفرق بين ما هو شرع لهم وبين ما يروونهم قد يدخل فيه من البدع والضلالات. ولكن الصحيح أن حتى لو ثبت أنه شرع لهم فهو ليس بشرع لنا حتى يأتي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذلك في حقنا، وذلك لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا في التشريع. أما في أصل الدين نعم، نحن نعلم أن اليهود والنصارى على دين واحد من حيث الأصل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلنا على التوحيد وعلى أصل الدين، لكن انحرف أهل الكتاب عن دينهم، وإلا أصل دينهم فهو التوحيد، وما من نبي إلا ودعا قومه إلى هذه الكلمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء متفقون على الأصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، وأبناء العلات هم أبناء الإخوة من الأم، الإخوة من الأب الذين تعددت أمهاتهم، فعبر عن تعدد الشرائع بتعدد الأمهات، وعبر عن اجتماع الناس على أصل الدين باجتماعهم في أب واحد، فأصل دين الأنبياء واحد وأما الشرائع مختلفة. ولهذا نجد في توبة بني إسرائيل أن الرجل لا يتوب حتى يقطع بعض أعضائه، فلو جاء رجل وقال من توبة الله علي أن أقطع إصبعي أو أن أفعل بجسدي كذا وكذا، فنقول هذا قد ابتدع، فإن هذا وإن كان مشروعا في من قبلنا إلا أنه لم يشرع لنا. ولهذا على الصحيح أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا حتى يدل الدليل من الكتاب والسنة على أنه مشروع لنا. لكن شيخ الإسلام بيّن على أنه حتى على قول من قال بأن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا أن هذا فيما ثبت أنه شرع، وأما ما رووه لنا فإن هذا مما لم يقل أحد من العلماء أنه شرع لنا، قال دون ما رووه لنا، قال وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام، أي يخطئون في هذا الأمر وحصلت لهم بسببه أوهام بدعوى أنما شرع من قبلنا، بدعوى أنما يروى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه من الشرع الذي شرع لهم، وأن هذا أيضا مشروع لنا، فوقعوا في أخطاء في أوهام كبيرة بسبب هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الثاني فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم وما يلقى في قلوب المسلمين يقظة ومناما وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية وما قاله الأكابر من هذه الملة علماؤها وأمراؤها، فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل لا يرد كله ولا يقبل كله، وأضعفه ما كان منقولا عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف، مثل المأثور عن الأوائل بخلاف المأثور عن بعض أمتنا مما صح نقله، فإن هذا نقله صحيح. ولكن القائل قد يخطئ وقد يصيب، ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس وهو الحكايات. قال وأما الثاني، هنا يشير إلى النوع الثاني، لأنه قال وأما ما سوى ذلك فإما أن يكون ماثورا عن الأنبياء وقد تقدم، أو لا، أي أو لا يكون ماثورا عن الأنبياء، وهو ما ذكره هنا. قال وأما الثاني فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة. الأول يروى عن الأنبياء والرسل من الأخبار الإسرائيلية، وهذا يروى عن الأوائل من المتفلسفة، لأن الفلاسفة، فلاسفة اليونان كانوا قبل الإسلام، كثير من الفلاسفة المنتسبين للإسلام أخذوا بعض أقوالهم عنهم ونحوهم، أي ونحو الفلاسفة مما ينتسب إلى بعض العلوم الطبيعية وغيرها مما نقل إلينا. وما يلقى في قلوب المسلمين يقظة ومناما، أيضا يدخل في هذا النوع ما يلقى في قلوب المسلمين يقظة ومناما، ما يحصل لبعض الناس من بعض الخواطر التي تكون في القلب فيقول هذا من الإلهام، ويسمونه العلم اللدني، يقال أن هذا خاطر خطر لي من الله ويعمل به. وبعض المتصوف يسميه الذوق، يقول هذا مقتضى ذوق وهذا مقتضى علم، مما يلقى في قلوب المسلمين يقظة ومنام، والمنام ما يراه النائم في نومه من المنامات التي يعملون بها، وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية، أي ما دلت عليه الأقيسة مما يتعلق بالأصول أو بالفروع، مما يتعلق الأقيسة في باب الأصول أو في باب الفروع، وما قاله الأكابر من هذه الملة علمائها وأمرائها، أو ما نقل عن السلف، لأن هنا يذكر أن هذا الأمر أنه ما لم ينقل عن الأنبياء أنه تدخل فيه أصناف كثيرة، حتى إنه دخل في هذا ما نقل عن الأكابر من هذه الأمة علمائها وأمرائها. فهذا التقليد والقياس والإلهام، فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل. ذكر هذه الأصناف وهو ما ينقل عن الفلاسفة وما ينقل عن غيرهم، وما ينقل أيضا أو ما يستدل له بالأقيسة الأصلية أو الفرعية، أو ما يحصل من مما يلقى في قلوب بعض من ينتسب إلى الإسلام أو ما يرونه في المنام وما يقلدون فيه أولئك، كل هذا فيه حق وباطل، فيه الحق والباطل. فهذا التقليد والقياس والإلهام تقليد للفلاسفة ولمن كان على طريقه، وقياس بما يستخدم من الأقيسة التي يقررون بها المسائل، والإلهام هو ما يلقى في الروع في القلب يقظة أو منام، فيه الحق والباطل، لا يرد كله ولا يقبل كله، يعني لا يرد كل ما جاء فيه ولا يقبل كل ما جاء فيه. ثم قال وأضعفه ما كان منقولا عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف، ثم يذكر أن أضعف ما ينقل في هذا الباب ما اجتمع فيه سببان للضعف، وهو ما كان منقولا عمن ليس قوله حجة، فيحتمل أن الخطأ جاء من قبل المنقول عنه. السبب الثاني أنه نقل بإسناد ضعيف، فيحتمل أن الخطأ وصل إليه من جهة النقل. فهنا يلاحظ أن هنا سببان للضعف، احتمال أن يكون هذا خطأ من نقل عنه، أخطأ فلان ولو كان فاضلا. الاحتمال الثاني أن يكون الخطأ عليه وهو أن يكون النقل عنه خاطئ، فنقل بإسناد ضعيف ثم ينقل ويثبت له وهو ليس كذلك. ولهذا الإمام أحمد لما قيل له ما ينقل عن سفيان قال أئمة العدل خمسة، قيل له ما ينقل عن سفيان أئمة العدل خمسة ويقصد عمر بن عبد العزيز، قال الإمام أحمد هذا باطل، قال شيخ الإسلام معلقا هذا باطل يعني باطل على سفيان، يعني أن سفيان لم يقل بهذا، لأن هذا مقتضى تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية. فتنبه الأئمة لهذه المسألة فقال الإمام أحمد هذا باطل، قال الشيخ الإسلام معتذر لسفيان الثوري قال لا يمكن أن يقول هذا، قال هذا باطل على سفيان. ففرق بين أن يكون باطل من كلام سفيان أو باطل عليه فيما ينسب إليه. وعلى كل حال فليس هناك أحد معصوم، لكن أضعف ما ينقل هو ما ينقل عن من كلامه ليس بحجة، والسبب الثاني أن يكون في نقله ضعف، فيجتمع أمران: الوهم المحتمل للمتكلم، والوهم المحتمل للناقل عنه فينقل عنه ما لم يقل. أما النوع الأول فهو خطأ العلماء، نحن نعلم أن كثير من أهل العلم أخطأ، وإذا عرف الناس اليوم الخطأ بالدليل من كتاب السنة فلا يجوز لهم أن يقلدوا العلماء على الأخطاء. النوع الثاني هو أن يحصل الوهم للناقل في مذهب الشيخ، كما حصل هذا لكثير من أهل العلم في نقل مذاهب العلماء. من هذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام أحمد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وهذا لم يثبت عن ابن عباس ولا عن أحمد، وإنما توهم الناس من كلامهما ما لم يقلوه. وقال لم يثبت عن ابن عباس أنه صرح بالرؤية البصرية، وإنما غاية ما ينقل عنه أنه يقول رآه، وأحيانا يقول رآه بقلبه. فهنا الشيخ الإسلام يحرر هذه المسألة ويقول لم يثبت عن ابن عباس أنه صرح، مع أن المشهور الآن عند كثير من أهل العلم وعند طلابه أن هذا قول ابن عباس، بينما الشيخ الإسلام يقول لم ينقل عن ابن عباس هذا الأمر ولم يقله، وإنما توهم الناس من كلامه ما لم يقله، فهذا من الوهم في النقل. ثم قال: مثل المأثور عن الأوائل بخلاف المأثور عن بعض أمتنا مما صح نقله. ثم ذكر أن مما ورد عليه الخطأ من جهة النقل ومن جهة خطأ المتكلم مثل المأثور عن الأوائل، يعني عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعن الفلاسفة وعن غيرهم، قال: بخلاف المأثور عن بعض أمتنا مما صح نقله، بخلاف المأثور عن السلف والتابعين مما مرجعه إلى العلم والاجتهاد الصحيح وصح نقله، فإن هذا نقله صحيح. ما ينقل عن علمائنا عن السلف هذا نقله صحيح، ولكن القائل قد يخطئ. ثم ذكر أن المرتبة الثانية في هذا أنه ينقل عن بعض علمائنا وعن أئمتنا ويصح نقله، لكنه يحتمل أو يحتمل الخطأ من جهة المتكلم، قال: ولكن القائل قد يخطئ وقد يصيب. ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس وهو الحكايات. ثم ذكر أن من التقليد أيضا في هذا الباب تقليد ليس للعلم، وإنما هو تقليد في الأفعال وهو ما يعرف بالحكايات، فيقول: رأيت ابن عباس يفعل، رأيت أحمد يفعل، رأيت فلان يفعل، فقد يكون هذا من الرخص، وقد يكون أحيانا مما يحصل سهو من السهو في الأفعال، فيحصل للناس خطأ بسبب هذا الأمر. فعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم، أود التنبيه لأن سنكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وحصل في هذا التعديل نظرا لارتباط بدرس التدمرية غدا، فدرسنا اليوم إن شاء الله تكملة هذا الدرس يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونترك إن شاء الله مجال للأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل شيخنا حفظكم الله تعالى: إذا ثبت الإجماع ولم يعلم مستنده فهل يسلم به أم لا؟ نعم، إذا ثبت أنه إجماع صحيح هو مسلم به وإن لم نعرف النقل، لكن ينبغي التنبه لأنه ليس كل ما ينقل أو يدعى فيه الإجماع أنه إجماع، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة، لأنه قد يثبت الإجماع ويخفى على الناس النص، والنص قد يكون نصا ظاهرا واضحا، وقد يكون الإجماع مرجعه إلى استنباط وإلى فهم من النصوص قد يخفى على بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك من يقسم التصوف إلى تصوف سني وتصوف بدعي، فهل هذا التقسيم صحيح؟ ليس في السنة تصوف، لا من حيث الاسم ولا من حيث المعنى والحقيقة، سنة واحدة. فإذا كان هذا الذي يقسم التصوف إلى تصوف سني، لماذا تسميه التصوف؟ سميه سنة. وإذا كان هذا الذي يسمى تصوف سني مخالف للسنة فكيف يكون سني؟ نحن ليس عندنا أسماء جديدة، فإذا كان الذي يطلق مثل هذه العبارات يعتقد ما كان عليه بعض المتصوفة من الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة وليس من التصوف. وأما إذا كان مقصود به ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة فهذا ليس من السنة. لكن نحن نفرق بين المتصوفة والتصوف، تصوف بدعة محدثة على المعنى الذي يطلقه أهله. وأما المتصوفة ففيهم من السنة ما وافقوا فيه أهل السنة، فهم بهذا الاعتبار وما هم عليه من السنة وافقوا السنة. فإذا كان مقصود بالتصوف الذي يقال أنه سني ما عليه المتصوفة فهذه سنة ولا نسميه تصوف. والأمر الثاني ما كانوا عليه من الأخطاء والبدع فهذه من البدع المحدثة، ولا يجوز لمسلم أن يسمي هذا الدين بغير ما سماه الله به. نحن سمانا الله المسلمين المؤمنين، فلا يجوز لنا أن نحدث لنا اسما جديدا، لا متصوفة ولا متكلمة ولا متفلسفة، وإنما أهل سنة أهل اتباع أهل حديث، هذه الأسماء الصحيحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف يوفق بين ما ورد في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وبين قوله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الآية؟ قال: حيث دلت الآية الأولى على ورود الكفرة على الصراط وسقوطهم في النار دون أن تفتح لهم الأبواب، والآية الأخرى دلت على تفتيح الأبواب لهم. لا تعارض بين مرورهم على الصراط وكونهم يلقون في النار، فإن إلقاءهم في النار أو مرورهم على الصراط وسقوطهم من على هذا الجسر قد يكون مقدما لدخولهم، وأن هذه من المقدمات التي تكون قبل دخوله. وكتاب الله عز وجل لا تعارض بين ما جاء فيه من الأخبار، ولكن قد يخبر عن شيء في موطن ويخبر بشيء في موطن آخر، مثل ما جاء في بعض النصوص أنهم لا يتكلمون، وفي بعضها أنهم يختصمون، فهذا في موطن وهذا في موطن. قد نبه على هذا القرطبي في التذكرة، ونبه عليه العلماء، فينبغي التنبه لهذه المسألة، أن ما يثبت في موطن إذا جاء في موطن آخر ما قد يظن أو قد يظن أنه معارض فليس بين النصوص تعارض، فإما أن يكون هذا له معنى وهذا له معنى لا يتنبه المخاطب لهذا، وإما أن يكون هذا خبر في وقت وهذا خبر في وقت آخر. أحسن الله إليكم. يريد هذا التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي هو ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه، مثل ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في قول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، هذا كلام الله. وأما الأحاديث النبوية فهو ما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه هو، المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا كذلك يريد التفريق بين الرؤية التي من الله والتي من الشيطان. الرؤية من الله الرؤية الصحيحة التي لا تدل على معنى باطل وليس فيها ما يدعو إلى باطل، وإنما إما أن تكون مبشرة لمؤمن، وإما مؤنسة له، وإما للتنبيه، أن بعض الصالحين قد يغفل فينبه في رؤيا فيكون فيها تنبيه للمؤمن، هذه رؤيا حق. وأما الرؤيا الباطلة الأحلام التي تكون من الشيطان فهو ما يحزن به الشيطان المؤمن ويريه ما يحزن له، وقد يريه البدع ويريه أنه يعمل بكذا فيعمل، فيكون هذا من الرؤى الباطلة التي يريد بها الشيطان أن يضل بها صاحب الرؤية، مثل ما ذكرنا من هؤلاء الذين رأهم الشيطان أن هذا هو المهدي وأنهم سيبايعون المهدي وأنهم سيظهرون، هذا من الشيطان لبس عليه. أحسن الله عليكم. استشكل بعض الإخوة في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأن ما جاءت به الرسل هو الحق، قال وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل، على عود الضمير في فيه، في قوله ففيه. نعم، هذه فعل المسألة قد تستشكل. شيخ الإسلام لا يقصد بهذا أن ما أرجع الضمير إلى ما جاءت به الرسل، وإنما ذكر هنا مسألتين، قال وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله، وأما ما لم تجيء به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل، أن يكون الحق في النقل عن الرسل، وذلك بأن يحصل فيه تغيير وتبديل، لأنه قال ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، فبين أنه لم يحصل النقل الصحيح، وإنما هو في الظاهر أنه منقول عنه، لكن هل هذا ثابت أو لا؟ هذه حق وباطل. فإذا كان هذا مما ثبت نقله عنهم فلا شك أن الرسل جاءت بالحق، وأما إذا كان في الظاهر هو منسوب إليه ولكن حصل فيه من حيث الواقع خطأ فهذا من الباطل الذي ينقل يعني عنهم، مثل ما ينقل أهل الكتاب عن بعض الرسل الكلام الباطل، مثل ما ينقله اليهود أن يعقوب صارع الله وأن لوط زنى بابنتيه، هذه من الأخبار الباطلة لم تثبت عن الرسل بل دلت النصوص على بطرانها. نعم. أحسن الله إليكم. جاءت الأسئلة في موضوع واحد وهو هل هناك من القصص التي تحكى عن الصالحين بدون إسناد، يقول فهل يستأنس بها من ذلك، مثلا ما جاء عن بعض الأئمة من أنه صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء، وكذلك ما ينقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يفطرون إلا يومي العيد، فما موقفنا من هذه الآثار حفظكم الله؟ سبق أن نبهت في محاضرة قديمة في عبادة السلف أن ما ينقل عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف ينبغي أن يقاس بمقياس السنة، فإن وافق السنة فيعمل به للسنة وللاقتداء به، وما خالف السنة فهو محمول على أحد وجهين، إما أنه مما أخطأ الناس في نقله عنهم وإما أنه من أخطائهم، فالظن بهم إذا كان هذا ينقل خاصة عن الصحابة أنهم على خير وفضل، وأن هذا مما حصل من الأوهام في النقل عنهم، وإما أن يحصل الخطأ في الاجتهاد خصوصا بعد الصحابة فإنهم لا يوافقون على هذا، هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض هؤلاء قد ينقل عنهم العمل في بعض الأيام وفي بعض الأحوال، فيأتي من ينقل هذا النقل ويعممه، مثل أن يطلع أحد النقل على بعض السلف أنه صلى الفجر بوضوء العشاء وأنه قام الليل كله فيكون هذا في ليلة واحدة، بقية الليالي ينام ويصلي كما هي السنة. فيأتي من ينقل عنه أنه لا ينام في كل ليلة وأنه يفعل ذلك، فيكون هذا مخالف للسنة. ولهذا نبه الحافظ بن رجب رحمه الله عن بعض ما يفعل من السلف أنه كان يفعل في وقت دون وقت، فيأتي من يعمم، خصوصا ما كان يفعله بعضهم في رمضان وفي بعض الأوقات الفاضلة، فيظن من يظن أنه هذا عام وأنهم يلتزمون هذا. فإذا دلت السنة على خلاف هذا فالسنة محكمة ويعمل بها، وأما ما ينقل عن السلف فإنه لا يعمل به لأنه لا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لاحظوا ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما الحجة فيما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة من الكتاب والسنة أو الإجماع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أفيدونا حفظكم الله تعالى، ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل بينهما تلازم؟ العقيدة هو ما يعتقده القلب من المسائل الإيمانية التي محلها القلب فيما يعتقد ويوجب، والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المسلم في أمر من الأمور، منهج في العلم، منهج في العبادة، ومنهج في سائر المسائل التي يحتاج إليها. وأصبح المنهج يطلق الآن على منهج أهل السنة في الاستدلال، في الدعوة، وفي سائر الأمور. فالمنهج لا يفرق بينه وبين العقيدة من جهة وجوب العمل به، فإن المنهج الصحيح يدل على العقيدة الصحيحة، لأن المنهج ما هو؟ اتباع الكتاب والسنة. فمن اتبع الكتاب والسنة دله هذا المنهج على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة. وكذلك من اعتقد العقيدة الصحيحة فمن لوازم هذه العقيدة أن يتبع الكتاب والسنة، وأن يسلك طريق العلماء من الصحابة والتابعين في الفهم. فلا نفرق بين المنهج والعقيدة من جهة وجوب امتثال العقيدة الصحيحة والمنهج. فلا يقال فلان صاحب عقيدة لكن ليس له منهج صحيح، أو فلان صاحب منهج صحيح ولكن ليس له عقيدة صحيح. إذا صلح المنهج صلحت العقيدة، وإذا صلحت العقيدة صلح المنهج، وفساد كل واحد منهما مستلزم لفساد الآخر. ولهذا لا استقامة على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من لزوم الكتاب والسنة. هذا منهج وهو يدل على العقيدة الصحيحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: وهل يجوز الانتساب إلى السلفية، وما وجه العلاقة بين السلفية وفرقة الجامية؟ الانتساب للسنة واجب، كما أن الانتساب للإيمان وللإسلام واجب. فأهل السنة اسمهم من الأسماء الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة وقال أنها ستفترق على 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا من أسمائهم الشرعية، هم أهل السنة، هم أهل الجماعة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم السلفيون. هذه كلها أسماء شرعية، وهذه المسميات ليست كمسميات أهل البدع، فإن مسميات أهل البدع ترجع إلى بدع محدثة مثل بدعة الخروج، بدعة الإرجاء، مرجئة، خوارج، معتزلة، مسميات ترجع إلى بدع، أو مسميات ترجع إلى مبتدعة جهمية، سبائية، إلى غيرها من المسميات التي ترجع إلى أشخاص. أما مسميات أهل السنة لا ترجع إلى رجل ولا ترجع إلى بدعة، إنما ترجع إلى السنة بمجموعها. والانتساب للسلفية هو شرف للمسلم، لكن ينبغي التنبه إلى الحذر من تزكية النفس مثل كون الرجل يقول أنا مؤمن، هذا شرف الإنسان أن يكون مؤمنا، لكن هل تحقق فيه الإيمان؟ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة هو الاستثناء في الإيمان. كذلك الذي يقول أنا سلفي وهو يعتقد أنه على السنة المحضة، فإن هذا فيه تزكية للنفس. وأما إذا كان المقصود به لبيان أنه منتسب لمنهج أهل السنة وأنه لا يرتضي غيره وأنه يفارق أهل البدع، فلا بأس بهذا. فينبغي الحذر من أطراق هذه الكلمة على سبيل الافتخار وعلى سبيل تزكية النفس، ويكون الأمر أشد وأخطر عندما يقول هذا جاهل أو شاب حدث ليس له معرفة ولا خبرة بالسنة ويقول أنا سلفي، ويحدث ويشدد على الناس ويقع في أخطاء وأوهام، ثم تنسب السلفية وتذم السلفية بفعله، هذا خطأ. وأما الجامية فهذا من الألقاب التي أحدثها أهل البدع في رمي أهل السنة بالألقاب، فأهل السنة لا ينتسبون لرجل. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله من العلماء المعروفين بالسنة ومن الدعاء بالسنة، وهو على المنهج الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن أهل السنة لا يرون الانتساب لا له ولا لغيره. وهؤلاء عندما ينسبونهم يقولون جامية على سبيل التنبير من السنة، كما يقولون وهابية يقولون جامية على سبيل التنفير من السنة، وأهل السنة لا يرون الانتساب لرجل، فيقولون نحن وهابية ولا جامية ولا ينتسبون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلماءهم يحبون العلماء ويوقرونهم، ولكن لا يرون الانتساب إليه، ولا يرون أن الرجل ينتسب إليه. نحن نبرأ إلى الله أن ننتسب لرجل في كل أقواله، يعني نصدر عن أقواله نوافقه فيما قال ونعقد الولاء والبراء على قوله وفعله، بل نقول أن العلماء يصيبون ويخطئون. ومنهم الشيخ محمد أمان، هو من العلماء المعروفين وهو شيخنا، وأنا على وجه الخصوص له فضل علي على وجه الخصوص لاستفادتي منه، ولكن مع هذا لا ننتسب إليه انتساب أهل البدع لمشايخه، بل نحبهم ونوقرهم ونجلهم وندعو لهم بالخير، وإذا أصابوا أخذنا بأقوالهم لأنها دلت النصوص على صحة، لأن النصوص دلت على صحتها، وإذا أخطأوا تركنا أخطاءهم، ولا يمنعنا هذا من محبتهم وموالاتهم، لأن العلماء يخطئون فلا يقلدون في الخطأ ولا يطعن فيهم باجتهادهم. رفع الله قدركم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.